بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير، عز وجل وتقدس عن الشبيه والند والمثيل والنظير. أيها الأحبة الأكارم، حديثنا في هذا اليوم بإذن الله جل في علاه عن اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف لا ريب أنه اسم عظيم من الأسماء التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فاللطف أو اللطيف معناه ما لا تدركه الحواس أو الذي يعرف دقائق الأمور، كما بين الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. إذن اللطيف ما لا تدركه الحواس أو الذي يعرف دقائق الأمور، ولا شك أن اللطيف هو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف منها، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع أيها الأحبة الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور كماله ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يلطف بعباده من حيث لا يعلمون، ويسوق إليهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته العظيمة: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. الله أكبر. فاللطيف هو الذي يلطف بعبده أيها الأحبة في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا لا شك أنه من آثار علم الله سبحانه وتعالى وكرمه عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، كان للطيف معنيان، كان للطيف أيها الأحبة معنيان، وأرجو أيها الأحبة أن تكونوا معنا في ذلك. للطيف معنيان: المعنى الأول أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وما لطف ودق من كل شيء. والمعنى الثاني لطفه بعبده سبحانه وتعالى، الله عز وجل يلطف بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه أيها الأحبة إلى المنازل العالية، فييسره الله عز وجل لليسرى، ويجنبه سبحانه وتعالى العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه، وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته. فيمتحن الله سبحانه وتعالى عبده بما يكره لينيله سبحانه وتعالى ما يحب بلطفه وكرمه عز وجل. أيها الأحبة الأكارم، ورد اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف في القرآن الكريم في 7 آيات، اقترن في بعضها باسم الله سبحانه وتعالى الخبير كما في الغالب، وبعضها جاء مفردا. من ضمن الآيات قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ويقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ويقول الله جل في علاه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويقول الله جل في علاه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ويقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآيات السبع أيها الأحبة الأكارم هي الآيات التي أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف فيها عز وجل وتقدس. نعم، هذه الآيات أيها الأحبة الأكارم، هذه الآيات العظيمة لا شك أن فيها معان عظيمة، ولا شك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يلطف بالعبد، ويجتمع سبحانه وتعالى له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له سبحانه وتعالى من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ. ربك سبحانه وتعالى يا أخي الكريم يعلم دقائق المصالح ويعلم إيصالها إليك وإلى غيرك من خلقه مع الرفق في هذا الفعل والتنفيذ، فربك سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيئا وإن دق أو صغر وخفي حتى لو كان في مكان زحيق، ولا يخفى عليه شيء حتى الخردلة وهي الحبة الصغيرة التي لا وزن لها، فوالله لو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في السماوات فإن الله جل الله سيستخرجها ويأتي بها لأنه هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الله عز وجل لطيف يسر العباد أمورهم ويستجيب دعاءهم، فهو المحسن إليهم في خفاء وسدر من حيث لا يعلمون، فنعم الله عز وجل عليهم سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها أبدا إلا الجاحدون، وهو الذي سبحانه وتعالى يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو حتى رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فالله سبحانه وتعالى يصرفه عنها ويصرفها عنه. السبب في ذلك أيها الأحبة لطف الله عز وجل لئلا تضره هذه الأشياء في دينه، فيظل العبد ربما حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم والله ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكر الله على ذلك، فإن الله عز وجل بعباده رؤوف رحيم لطيف سبحانه وتعالى بأوليائه. كم من مرة يا عبد الله كنت تشتهي وتبتغي أن تكون مسؤولا أو لك هيمنة أو لك سلطة أو لك رئاسة أو لك وزارة أو لك وكالة في الوزارة، لكن الله سبحانه وتعالى يصرفك، اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لطف بك سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الأكارم، لا شك أن اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف هو من الأسماء الحسنى التي اتفق عليها أهل العلم، وقد ورد اسم الله عز وجل اللطيف في السنة في صحيح الإمام مسلم أيها الأحبة الأكارم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فاللطيف سبحانه وتعالى هو الذي اجتمع له عز وجل العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ. وأما أيها الأحبة الكرام، قد ورد اللطف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أو بالوصف، فقد روى البخاري من حديث عائشة أنها قالت حين قال لها أهل الإفك: ما قالوا ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. إذن هنا اللطف لطف طبعا هنا للإنسان، وليس لطف وليس هنا أيها الأحبة الأكارم لطف من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه عز وجل، بل سمى نفسه سبحانه وتعالى باسمه سبحانه وتعالى اللطيف. تأمل يا عبد الله هذه الآية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. إن من خضرة النبات يصنع غذاء سائر الحيوانات على ظهر الأرض، في الخلية الواحدة تقوم ببناء 20 مركبا عضويا في دقيقة واحدة إذا عرضت الشمس. وتلك المركبات أيها الأحبة مختلفة الأنواع، من المركبات السكرية والأحماض الأمينية التي عجز العلم الحديث عن تحضيرها صناعيا بنفس الصفة أو الصورة، فمن الذي يدفع النبات للقيام بهذه المهمة الشاقة غير الله الرب سبحانه وتعالى المتكفل لمصالح مخلوقاته والذي يوصلها إليهم في رفق من حيث لا يشعرون. لقد وصف أيها الأحبة العالم البيولوجي الروسي تيميز باريف الورقة الخضراء بالعبارات التالية: الورقة الخضراء التي قال الله عز وجل فتصبح الأرض مخضرة، وصف ذلك العالم الروسي الورقة الخضراء، قال: الورقة الخضراء وعلى الأخص الخلية الخضراء أو الكلورفيل هي بمثابة البؤرة التي تتجه نحو الطاقة الشمسية والتي تنشأ فيها من جهة ثانية كل فعاليات الحياة على ظهر الأرض، هي التي سرقت نار السماء وشعاع الشمس المسروق يحترق في المشعر المتأجج وفي الشرارة الكهربائية المتوهجة، وهو الذي يحرك الدولاب المعد للأدلة البخارية وريشة الرسام وقلم الشاعر. لقد أشار الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم إلى ذلك فقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء، اسمع يا عبد الله، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي والله أيها الأحبة، إنها آيات، إنها آيات، حق لنباتات الأرض أيها الأحبة أن ترتفع أصواتها قائلة: نحن نباتات الأرض، كما يقول سعيد النورسي في كتابه النوافذ، نحن نباتات الأرض، مخضرة ألواننا، موزونة مركباتنا، مستوية ماهياتنا، جميلة أشكالنا، بهيجة صورنا، عطرة أزاهيرنا، شهية ثمارنا، في أي ميزان وزننا، وفي أي قوالب صببنا، فمن الذي صورنا ورسم أشكالنا، ومن الذي صبغ ألوان أزاهيرنا، ومن الذي عطر أورادنا؟ لا قدرة سوى قدرة الله، ولا ميزان سوى ميزان الله، ولا مصور غير الله، ولا بارئ عداه، ولا قالب غير قوالب صنعته، كما قال الأستاذ سعيد النورسي في كتابه النوافذ رحمة الله تعالى عليه. يا أيها الأحبة الأكارم، إن اللطف من الله سبحانه وتعالى يمتد كثيرا وكثيرا. إن هذا الكون، ما في شيء في هذا الكون إلا وتبرز فيه أيها الأحبة الأكارم لطف الله سبحانه وتعالى. يلطف الله سبحانه وتعالى بخلقه. انظر يا عبد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى لطف بيوسف عليه الصلاة والسلام من حيث لا يعلم، وساق إليه نعمه وهي التمكين في الأرض من حيث لا يحتسب. ومن كان يفكر أيها الأحبة، من كان يفكر وكان يوسف عليه الصلاة والسلام يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات والعذابات، أن ذلك سيكون سببا في التمكين له في الأرض، والتحكم كذلك في أقوات الناس، بل التحكم في من تحكم به ووضعه في السجن. لقد تواترت على يوسف محن شتى، من محنة كيد إخوته، ومحنة الجب، ومحنة الخوف والترويع فيه، ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه، ولا حماية ولا رعاية من أبويه، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة، وقبلها أيها الأحبة الأكارم محنة الفتنة والإغراء والشهوة، ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في مصر العزيزة، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي، اسمع يا عبد الله ماذا قال، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إن هذا اللطف أيها الأحبة الأكارم ما كان ليصل لذلك العبد العظيم، لذلك النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، إلا من الله سبحانه وتعالى. إن يوسف أيها الأحبة الأكارم قد لطف الله به، وإن الله كذلك قد لطف بنبيه موسى حين أرسله إلى فرعون وألقته أمه في البحر ووصل إلى قصر فرعون، وقذف الله في قلب زوجة فرعون الرحمة لهذا الطفل، وطلبت من فرعون استبقاءه فنجا من القتل، ثم منع من الرضاعة ليرجع إلى أمه لكي يرضع اللبن من ثدي أمه التي حملته فيحصل على حنانها. يقول الله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ثم تربى في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، ومع ذلك كله لطف الله عز وجل به في جميع أحواله وشؤونه. من لطف الله سبحانه وتعالى أنه لطف بك يا عبد الله، لطف بك حينما كنت جنينا في بطن أمك في ظلمات ثلاثة: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وهو في بطن أمه يتقلب هذا الجنين في هذه الأطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تكسى العظام لحمة، قال الله جل الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا أيها الأحبة الأكارم نجد أن الله سبحانه وتعالى يلطف بالعبد سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة. انظر إلى هذا العبد حينما يلطف الله سبحانه وتعالى به، يغذيه بواسطة السرة إلى أن ينتصب، فيستقل بالتناول بالفم، ثم يلهمه الله عز وجل عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل يا أيها الأحبة الأكارم من غير تعليم ومشاهدة. انظر بالله عليك، انظر بالله عليك حينما يخرج الطفل من بطن أمه لتكن متزوجا، وانظر حينما ترزق بهذا الطفل، وقل لزوجتك حينما يخرج الطفل من بطنك قربيه فقط إلى صدرك، وانظري كيف هذا الطفل بذاته هو الذي يستدل على هذا الثدي ويحاول أن يمتص اللبن منه والحليب سبحانه وتعالى. رب العالمين اللطيف الذي فرق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لطيف خبير سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم اعلم أن الله سبحانه وتعالى يلطف بك، فهل كنت لطيفا بنفسك؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى يلطف بك، فهل كنت يا أخي الكريم لطيفا بنفسك؟ أيها الأحبة الأكارم، أراد حاتم الأصم الخروج إلى الحج، فحاولت زوجته أن تثنيه عن ذلك لأنه ليس لهم من بعده من يرعاهم، لكن ابنته الكبرى قالت بثقة وإيمان: اذهب يا أبي، فإن الله لطيف بنا، خبير بحالنا ولن يضيعنا. سافر حاتم إلى الحج، وبعد أيام نفد ما لدى الأبناء من طعام، فأخذوا يلومون أختهم، تلك الأخت الكبرى وهي صامتة لا ترد، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وفجأة سمع الجميع طرقا على الباب. فتحت الابنة الكبرى الباب، وجدت عددا من فرسان الأمير قد خرجوا في رحلة للصيد، فطلب منها أحدهم كوبا من الماء ليشرب الأمير، ثم شرب الأمير، ثم أخرج من جيبه بعض الدنانير الذهبية وضعها في الكوب، ثم التفت إلى رجاله وقال لهم: من أحبني فليفعل مثلي. فأخرج كل واحد منهم ما معه من نقود فألقاها في الكوب حتى امتلأ، فأخذت الفتاة تنظر إلى الكوب وهي تبكي، فالتف حولها إخوتها وهم ينظرون إلى الذهب في سعادة، فسألتها أمها متعجبة: لم تبكين وقد رزقنا الله كل هذا المال؟ فقالت الفتاة بتأثر وهي تغارب دموعها: هذا عبد نظر إلينا نظرة فأغنانا، فماذا لو نظر الله إلينا سبحانه وتعالى. الله أكبر، هذا عبد نظر إلينا فأغنانا، فماذا لو نظر الله سبحانه وتعالى إلينا. كيف سيلطف الله سبحانه وتعالى بالعبد؟ كيف سيكون الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد؟ لا شك أنه سبحانه وتعالى يلطف بالعبد، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر تفرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. رب العالمين أيها الأحبة الأكارم، لا شك أنه سبحانه وتعالى يلطف بعباده، لكن على العبد أن يلتفت التفاتا عظيما إلى هذه الآثار التربوية والنفسية لسلوك المسلم من هذا الاسم. أولا من أعظم الآثار محبة الله عز وجل والأنس بالله عز وجل، حيث إنه يلطف بعباده المؤمنين ويحسن إليهم ويرفق بهم سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك سيجلب لك أثرا عظيما كذلك، وهو أثر الطمأنينة والسكينة الذي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن. فكما سبق في معنى اللطيف وذكرنا بعض الآثار في هذا الاسم الجميل، فاعلم يا أخي الكريم أن هذه الثمرة العظيمة الطمأنينة والسكينة ستسكب في قلبك سكبا عظيما. ثم إن هذه الثمرة تقودنا إلى ثمرة أخرى، وهي صدق التوكل على الله والرضا بما يختار الله سبحانه وتعالى، والإكثار من دعاء الاستخارة لله سبحانه وتعالى. ثم أعلم يا عبد الله الثمرة الرابعة، وهو أنك إذا علمت أن ربك متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة، فحاسب نفسك على الأقوال والأفعال وحركاتك وسكناتك، فإن الله عز وجل يراك وإنك في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أفعالهم يوم الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يا عبد الله، لما كان من معامل اللطيف البر والرفق والإحسان، فإن هذا مما يثمر في قلب المؤمن وأخلاقه أن يتخلق المسلم بهذا الأمر، فيكون أيها الأحبة لطيفا بالناس، لطيفا بجميع الناس، يلطف بهم ويترفق بهم ويكون معهم أيها الأحبة الأكارم. لا شك ولا ريب أن المؤمن حينما يلطف بالناس فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حالة ذلك اللطيف الذي يلطف بالناس، فيلطف الله سبحانه وتعالى به. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه، كما قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف. وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة. لا شك يا أيها الأحبة الأكارم أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك اعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يفضل عليك فإن الله سبحانه وتعالى يحبك، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معك، يكون معك ناصرا، يكون معك مؤيدا، يكون معك ظهيرا. لذلك انظر اسم الله اللطيف كيف ورد في سورة يوسف، لأن يوسف بالفعل أيها الأحبة عانى معاناة عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى كان معه، لأن الله سبحانه وتعالى خبير بذلك، خبير بالأحوال التي تعتريك. ومن كان خبيرا بك وهو الله سبحانه وتعالى، فاعلم يا عبد الله أنه عز وجل سيكون لطيفا بك ما دام أنه سبحانه وتعالى خبير بك. فاعلم قطعا أيها الأحبة الأكارم أنه سبحانه وتعالى سيكون لطيفا بك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه، سبحان الله العلي العظيم. أيها الأحبة الأكارم، إن معنى اللطف الذي ينال العبد، إن معناه وإن من أعظم معانيه أن يستشعر العبد أن الله سبحانه وتعالى معه. فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، كما يقول الإمام الهمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يلطف بك لطفا عظيما إذا كنت معه سبحانه وتعالى، يلطف بك ويتولاك بلطفه، يلطف بك ويرزقك. قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يلطف بك يا عبد الله حينما يقدر لك أن تتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان. يلطف بك سبحانه وتعالى حينما يجعلك تنشأ بين أبوين صالحين، أبوين عظيمين. يلطف بك أن يجعل رزقك حلالا في راحة وقناعة تحصل من خلالها المقصود. يلطف بك سبحانه وتعالى حينما يقدر لك طاعة جليلة يختارك الله سبحانه وتعالى عن غيرك من الخلق فيعطيك الله عز وجل هذه الطاعة. يلطف بك حينما يبتليك ببعض المصائب لكي يوفقك للصبر عليها، فينيلك الله سبحانه وتعالى الدرجات العالية التي لا يدركها الإنسان بعمله، وإنما يحصل ذلك من خلال الصبر العظيم. يلطف بك الله سبحانه وتعالى حينما يقدر عليك واردات كثيرة وأشغال متنوعة ومتعلقة بالداخل وبالخارج، التي ربما لو قسمت على أمة من الناس لعجزت كواهم عن أن يكونوا على قدر منها، لكن صدرك متسع وقلبك منشرح، وأنت بإذن الله سبحانه وتعالى قادر على القيام بذلك. الله سبحانه وتعالى يلطف بك يا عبد الله حينما يأجرك على أعمال لم تعملها لمجرد أنك عزمت على عملها، لمجرد أنك أردت عملها. يلطف الله سبحانه وتعالى بك حينما يقيض لك عبدا، حينما يقيد لك عبدا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الأحبة الأكارم، كل ذلك من لطف الله سبحانه وتعالى. يلطف الله بك حينما يفتح لك بابا من أبواب الخير لم يكن لك على بال، ولم يأتي في ذهنك على أي حال، وليس ذلك ربما لقلة رغبة فيك، وإنما هو لغفلة منك وذهول منك يا أخي الكريم. يلطف الله سبحانه وتعالى بك حينما يكرمك بأن يوجد في قلبك حلاوة الإيمان، حلاوة روح الرجاء وانتظار الفرج وكشف الضر. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يعرف معنى اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. أيها الأحبة الأكارم، لا شك أن ذلك كله من لطف الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ذلك أيها الأحبة كله من لطف الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن حينما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب لا بأس، لا حرج إن شاء الله تعالى. عند عند عند أي قضية يقولون نتحدث، ما أدري يعني انقطاع، الانقطاع طويل كان أم انقطاع قصير؟ على كل حال أيها الأحبة الأكارم، إذن علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يلطف بنا فإنه سبحانه وتعالى يلطف بنا لأننا كنا معه سبحانه وتعالى. يلطف الله عز وجل بالعبد حينما يعطي هذا العبد أضعاف أضعاف ما يظن. ومن أعظم المعاني التي يشملها اسم الله عز وجل اللطيف أنه الذي سبحانه وتعالى لطف عن أن يدرك، فقد دل على لطف الحجاب لكمال الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة، ويرى في الآخرة إكراما ومحبة، وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه، ولو رآه الناس أيها الأحبة في الدنيا جهارا لبطلت الحكمة وتعطلت معاني العدل والرحمة. ولذلك قال الله عز وجل عن رؤية الناس له في الدنيا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار صار وهو اللطيف الخبير. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه، أو تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فالدنيا أيها الأحبة خلقت للابتلاء، والآخرة دار الحساب والجزاء، حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع فيها الله عز وجل الحجاب، ويلطف الله سبحانه وتعالى بالموحدين عند الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإكرامه وإحسانه وإنعامه على خلقه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم في جميع أمورنا وفي جميع أحوالنا، وأن يجعل هذا اللطف أيها الأحبة دائما أبدا إلى أن نموت فإننا لا نستغني مطلقا أيها الأحبة عن لطف الله سبحانه وتعالى، وإن يجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يحسنون الاستماع ويحسنون التطبيق، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ما نقوله وما نتعلمه دائما أبدا في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا وأن لا يكون حجة علينا. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عليهم يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم أيها الأحبة الأكارم، وأشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن الإنصات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة، وأن يجعلها سبحانه وتعالى متقبلة عنده، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى